السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى موطأ الإمام مالك إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة مريم من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة فكلي واشربي وقري عينا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وهزي، أمرها بهز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء موات بقوله بالجذع زائدة مثلا كما يقال خذ بالزمام. الصوت يتقطع. كما يقال خذ بما وأعطي بيد. قال الله تعالى: فلينبذ بسبب السماء أي فليبذ سبب المعنى. وهزي إليك رطبا على جذع النخل تساقط فأرض في قاحته فالتي أضغم عاصم فتح ساقط بضم تاء وكسر وقوت ساقط ويساقط بالإضغام ساقط خلق الياء تسع أخشي الله العظيم إذا زلها في تطلق نصبه بحسن فمضت في جنيه وقصاب وصل في جنسامة ويعاد كانت عباس بن الفضل سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله رطبا جنيا فقال: لم يذوي. قال: وتفسيره لم يجف ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه، وهذا هو الصحيح. قال الفراء: الجني والواحد يذهب إلى أنهما بمعنى القتيل والمقتول والجروح. وقال الفراء: الجني والمقطوع من نخلة واحدة والمأخوذ من مكانه، وأنشده وطيب وأغصان جناه على قربه وطيب وطيب ثمار رياض أشجار جناه على يريد جنى ما يجنى منها أو يجني منها أن يقطع ويؤخذ أو يقطع ويؤخذ. قال ابن عباس: كان جذعا ناخرا فلما هزت نظرت إلى أعلى الجذع فإذا السعف طالع، ثم نظرت إلى الطريق خرج من بين السعف، ثم فصار بلحا، ثم حمر فصار زهوا، ثم رطبا، كل ذلك في عين الرطب يقطع بين يديها لا ومنه شيء. سلام. ناسك رمين. أحسن الله لك. قال: الثانية: استدل بعض الناس من هذه الآية على أن محكوما فإن الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه، لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون بألا تهز. الثالثة الأمر بتكليف الكسب في الرزق، سنة الله تعالى في عباده، وأن ذلك لا يقدح في التوكل. نعم. أبو داود بيقول لك صوت بقى قوي. البيانات عامل ايه؟ جيد جيد. زيد انت نعيد حاجة؟ لا لا الثانية، استدل بعض الناس من هذه الآية على أن قوم كان مطين تعالى قد وكأل سعي ما فيه، لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون بألا تهز. الثالثة الأمر بتكليف الكسب في ذلك لا يقدح في التوكل، خلافا لما تقوله جهال المتزهدة. والخلاف في تكوين قال وجد عندها رزقا الآية، فلما ولدت أمرت بهز الجذع. قال هنا لما كان فرغ الله جارحها عن النصب، فلما ولدت ورد إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. وحكى الطبري عن ابن زيد أن عيسى عليه السلام قال لها لا تحزني، فقالت له وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس. نسيان سيد. قال الربيع بن خثيم ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية، ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم. ولذلك قالوا التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك التحنيك. وقيل إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب، ولا للمريض خير من العسل، ذكره الزمخشري. قال ابن وهب قال مالك قال الله تعالى رطبا جنيا، الجني من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد. ونفش بالفاء النقش، والنقش والنقش أن ينقص من أسفل البصرة حتى ترطب. والنقش أن ينقش من أسفل البسرة حتى ترطب، فهذا مكروه. يعني مالك أن هذا تعجيل لشيء قبل وقته، فلا ينبغي لأحد أن يفعله، وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه ولا حكما بطيبه. وقد مضى هذا القول في الأنعام والحمد لله. عن طلحة بن سليمان جنيا بكسر الجيم للإتباع، أي جعلنا لك في السري والرطب فائدتين، إحداهما الأكل والشرب، الثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين، وهو معنى قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، أي فكلي من الجني واشربي من السري وقري عينا برؤية الولد النبي. وقرئ بفتح القاف وهي قراءة الجمهور. وحكى الطبري قراءة وقري بكسر القاف وهي لغة نجد، يقال قر عينا يقر ويقر بضم القاف وكسرها، وقر الله عينه فقرت. وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد، ودمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. وضعف فرقة هذا وقالت الدمع كله حار، فمعنى أقر الله عينه أي سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن. وفلان قرة عيني أي نفسي تسكن بقربه. وقال الشيباني وقري عينا معناه نامي حظها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو أقر الله عينه أي أنام عينه وأذهب سهره. وعينا نصب على التمييز كقولك طب نفسا، والفعل في الحقيقة إنما هو للعين فنقل ذلك إلى ذي العين. وينصب الذي كان فاعلا في الحقيقة على التفسير، ومثله طبت نفسا وتفقأت، طبت نفسا وتفقأت شحما وتصببت عرقا، ومثله كثير. قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، في ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: فإما ترين، الأصل في ترين ترأين، ترأين، فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى، ونقلت فتحتها إلى الراء فصار ترين. ثم قلبت الياء الأولى آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فجت مع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء التأنيث، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت ترين. ثم حذفت النون علامة للجزم، ثم حذفت النون علامة للجزم لأن إن حرف شرط وما صلة، فبقي تري. ثم دخله نون التوكيد وهي مثقلة، فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين لأن النون المثقلة بمنزلة نونين الأولى ساكنة، فصار تراين. وعلى هذا النحو قول ابن دريد: إما تري رأسي حاكى لونه، وقول الأفوه: إما تري رأسي أزرى به. وإنما دخلت النون هنا بتوطئة ما، كما يوطئ لدخولها أيضا لام القسم. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة ترين بكسب سكون الياء وفتح النون الخفيفة، قال أبو الفتح: وهي شاذة. الثانية قوله تعالى: فقولي إني نذرت نذرت، هذا جواب الشرط وفيه إضمار، أي فسألك عن ولدك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا. قاله ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وفي قراءة أبي بن كعب: إني نذرت للرحمن صوما صوما صمتا، وروي عن أنس وعنه أيضا وصمتا بواو. واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذكر تفسيرا لا قرآنا، فإذا أتت معه واو فممكن أن يكون غير الصوم، والذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة اللغة أن الصوم والصمت، لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام، وقيل هو الصوم المعروف، وكان ألزمهم الصمت يوم الصوم لا إلا بالإشارة. وعلى هذا تخرج قراءة أنس رضي الله عنه وصمتا بواو، أن الصمت كان عندهم في الصوم ملتزما بالنذر، كما أن من نذر منا المشي إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أمرها على لسان جبريل عليه السلام أو ابنها على الخلاف المتقدم بأن تمسك عن مخاطبة البشر وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها وتتبين الآية فيقوم عذرها. وظاهر الآية أنها أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول الجمهور. فقالت فرقة: معنى قولي بالإشارة لا بالكلام. قال الزمخشري: وفيه أن السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها. أذل. الثالثة: ما لاش حد يتحرك في السفاهة. قرب ذر. ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا، وقد تقدم. وقد أمر ابن مسعود رضي الله عنه من فعل ذلك بالنطق بالكلام، وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل، خرجه البخاري عن ابن عباس. نذر وقال: أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يتكلم ويصوم، أثبت على الصوم ونفى الباقي. يستظل ويتكلم. أحسن الله إليك. وقال ابن زيد والسدي كانت سنة الصيام عنده الإمساك عن الأكل والكلام. قلت ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، روي أن مريم عليه السلام لما اطمأنت به ورأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها أتت به تحمله من المكان القصي الذي كانت انتابذت فيه. قال ابن عباس خرجت من عندهم حين أشرقت الشمس فجاءت عند الظهر ومعها صبي تحمله، فكان الحمل والولادة في 3 ساعات من النهار. وقال الكلبي ولدت حيث لم يشعر بها قومها، ومكثت 40 يوما للنفاس، ثم أتت قومها تحمله، فلما رأوها ومعه الصبي حازن وكانوا أهل بيت صالحين، فقالوا منكرين لقد جئت شيئا فريا، أي جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه. قال مجاهد فريا عظيما، وقال سعيد بن مسعدة أي مختلقا مفتعلا. سعيد بن مسعدة الأخفش. يقال فريت وأفريت بمعنى واحد، والولد من الزنا كالشيء المفترى. قال الله تعالى ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أي بولد بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه. يقال فلان يفري الفري، أي يعمل العمل البالغ. وقال أبو عبيدة الفري العجيب النادر، وقاله الأخفش. قال فريا عجيبا، والفري القطع كأنه مما يخرق العادة أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا. وقال قطرب الفري الجديد من الأسقية، أي جئت بأمر جديد بديع، جئت بأمر جديد بديع لم تسبق إليه. وقرأ أبو حيوة شيئا فريا، وقرأ أبو حيوة شيئا فريا بسكون الراء. وقال السدي وهب ننبه، لما أتت به قومها تحمله تسامع بذلك بنو إسرائيل، فاجتمع رجالهم ونساؤهم، فمدت امرأة يدها إليها لتضربها فأجف الله شطرها فحملت كذلك. وقال آخر ما أراها إلا زنت، فأخرسه الله تعالى، فتحام الناس من أن يضربوها أو يقولوا لها كلمة تؤذيها، فجعلوا يخفضون إليها القول ويلينون. يخفضون تمشي برضو. يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما. قال الراجز قد أطعمتني دقلا حوليا، مسوسا مدودا حجريا، قد كنت تفرين به الفريا، أي تعظمينه ولا تطعمينه. قد أطعمتني دقلا حوليا. قد كنت تفرين به الفرية، تعظمينه ولا تطعمينه؟ تعظمينه. أي عظيما فريا، أي عظيما، هو بيفسرها. أحسن الله إليك. قوله تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يا أخت هارون، اختلف الناس في معنى هذه الأخوة ومن هارون، فقيل وهارون أخو موسى، والمراد من كنا نظنها مثل هارون في العبادة تأتي بمثل هذا. من وقي على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى، فنسبت إليه بالأخوة لأنها من ولده. وقيل على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى، فنسبت إليه بالأخوة لأنها من ولده، كما يقال للتميمية أخ تميم والعربية أخ العرب. وقيل كان لها أخ من أبيها اسمه هارون، لأن هذا الاسم كان كثيرا، وكان أمثال رجل في بني إسرائيل. قاله الرجل الصالح في ذلك الزمان اتبع جنازته يوم مات 40,000 كلهم اسمه هارون. وقال قتادة كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل. 4000 هارون، 40,000. 40,000 هارون ده لو 4000 حتى برضه كتير. ده هارون هيهروهم خالص. وقال قتادة: كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابد منقطع إلى الله عز وجل يسمى هارون، فنسبوها طريقته قبل، إذ كانت موقوفة على خدمة البيعة. نعم، الراجح أنه هو هارون النبي، يا أخت هارون النبي في إيمانه وتقواه وورعه. كده معناها وقال كعب الأحبار بحضرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى. فقالت له عائشة: كذبت. فقال لها: يا أم المؤمنين، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما من المدة 600 سنة. قال فسكتت. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح أن النصارى قالوا له: إن صاحبك يزعم أن مريم هي أخت هارون وبينهما في المدة 600 سنة. قال المغيرة: فلم أدر ما أقول. وذكر الحديث والمعنى أنه اسم وافق اسما، ويستفاد من هذا جواز التسمية بأسماء الأنبياء، والله أعلم. قلت: فقد دل الحديث الصحيح أنه كان بين موسى وعيسى وهارون زمان مديد. قال الزمخشري: كان بينهما وبينه 1000 سنة أو أكثر، فلا يتخيل أن مريم كانت أخت موسى وهارون، وإن صح فكما قال السدي لأنها كانت من نسله. وهذا كما نقول للرجل من قبيلة: تقول يا أخا فلان. لما تقول تاء، أصلا عندي التاء والنون دي ماشي تمام كده اهو، تمام تمام كده اهو، تمام سيدنا احسن الله. تمام. قلت: فقد دل الحديث الصحيح انه كان بين موسى وعيسى وهارون زمان مديد أنه كان بين موسى وعيسى وهارون زمان مديد. قال الزمخشري: كان بينهما 1000 سنة أو أكثر، فلا يتخيل أن هارون موسى هارون إن صح كما قالوا لأنها كانت من نسله. وهذا كما تقول الرجل من قبل، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخا صداع قد أذن فمن أذن فهو يقيم. قال شيخنا: ضعيف. وهذا هو القول الأول. قال ابن عطية: وقالت فرقة: بل كان في ذلك الزمان رجل وهارون فنسبوها إليه على جهد ذكره الطبري والمسلم قائلا. قلت: ذكره الغزنوي عن سعيد بن جبر أن كان مثل في الفجور فنسبت إليه، والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أنا لهذه فجئت أنت بها. وهذا العريض الذي يقوم وقام، وذلك يجب عندنا الحد، وسيأتي في سورة النور القول الله. وهذا القول الأخير يرد الحديث صريح، فلا كلام لأحد معه ولا غبار عليه، والحمد لله. وقرأ عمر بن لاجعين التميمي: ما كان أباك امرؤ سوء. تيمي تيمي التميمي تيمي وقرأ عمر بن لاجعين التميمي: ما كان أباك امرؤ سوء. قوله تعالى: فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ونتذهب إلى عمر بن رجاء التميمي. عمر بن رجاء التميمي. عمر بن رجاء. صلى الله عليه وسلم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في خمس مسائل: الأولى قوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان مهدي صبيا. التزمت مريم عليه السلام ما أمرت به من ترك الكلام، وأدرت في هذه الآية أنها نطقت بإني نذرت للرحمن صوما، وإنما ورد بأنها أشارت فيقوي بها فيقوى بهذا قول من قال إن أمرها بقولي إنما أريد به الإشارة. ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا استخفاء، قالوا استخفافها بنا أشد علينا من زناها. ثم قالوا لها على جهة التقرير كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وكان لبس يراد بها ليس وكان هنا استواء الماضي، لأن كل قد كان في المهد صبيا إنما في معنى هو الآن. وقال أبو عبيدة كان هنا لغو كم قال وجن لنا كانوا كرامي، وقيل هي بمعنى الوجود والحدوث كقوله وإن كان ذو عسرة. وقد تقدم تم يعني يعني زائدة أو تم هنا زائدة وهنا تم. وقال ابن الأنباري لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت صبية، ولا أن يقال كان بمعنى. قال أبو عبيد كان هنا لغو كلام سيء، يعني هم قالوا لا يصح أن يقال هي زائدة في القرآن، وده مصطلح نحوي مش ماشي برضه صلة يعني. أو كان تم ماشي أو كان ولا يزال. وكان الله سميعا عليما. نعم صلى الله عليه. وقال ابن الأنباري لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصبت صبيا، ولا أن يقال كان بمعنى حدث، لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغنى فيها عن الخبر. أو لغو بمعنى زائدة يعني يعني لا لو بيقولوا زائدة للتوكيد مش كأنها مش موجودة، وبيقولوا إن لا عمل نحوي لها بس، لكن ليها معنى ليها معنى. لا اللفظ نفسه مع القرآن يعني زيد فيه. لو بيقول زائدة نحوي يعني من جهة ليس لها عمل نحوي. نعم. لو بيقول وجيران لنا كانوا كرامي. كرام نعت الجيران. مش خبر كان يعني. نعم. قال ابن الأنباري طيب قال ابن الأنباري لا يجوز أن يقال زائدة وقد نصب صبيا، ولا أن يقال كان حدث، لأنه كان بمعنى الحدوث والوقوع إذا استغنى عن الخبر. تقول كان مر وتكتفي به، كان الحر وتكتفي به. التقدير لكي أعطي من كان قطية، أي من يكون لا يقبل الماضي يذكر عن المستقبل جزاء كخطأ من جنات تجري الأنهار يجعل وتقول من كي لا يحسن به كان إلي مثله، أي من يكن منه إلي أحسن يكن إليه مثله. والمهد قيل كان سنكدي، وقيل المهد وقيل ومات حجر الأم، وقيل معنى كلمة سبيره ينوب لم يسا كلامه من مرقده إني عبد الله. قيل كان عيسى سلام يرضى كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم بسبابته اليمنى، وقال إني عبد الله، فكان أول ما نطق به، فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله سبحانه وتعالى وربوبيته، ردا على من غلب من بعده في شأنه، والكتاب الإنجيل. وقيل آتاه في تلك الحالة الكتاب وفهمه وعلمه وآتاه النبوة كما علم آدم الأسماء كلها، وكان يصوم ويصلي، وهذا في غاية الضعف على ما نبينه في المسألة بعد هذا. وقيل أي حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل وإن لم يكن الكتاب منزلا في الحال، وهذا أصح، وجعلني مباركا أي ذا بركات ومنافع في الدين والدعاء إليه ومعلما له. قال التستري: وجعلني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأرشد الضال وأنصر المظلوم وأغيث الملهوف، وأوصاني بالصلاة والزكاة أي لأؤديهما إذا أدركني التكليف وأمكنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيح: ما دمت حيا في موضع نصب على الظرف أي دوام حياتي، وبرا بوالدتي. قال ابن عباس لما قال وبرا بوالدتي ولم يقل بوالدي علم أنه شيء من جهة الله تعالى، ولم يجعلني جبارا أي متعظما متكبرا يقتل ويضرب على الغضب. وقيل: الجبار الذي لا يرى لأحد عليه حقا قط. شقيا أي خائبا من الخير. قال ابن عباس: عاقا. وقيل: عاصيا لربه. وقيل: لم يجعلني تاركا لأمره فأشقى كما شقي إبليس لما ترك أمره. الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية ما أشدها على أهل القدر. أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت. وقد روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا: إن هذا الأمر عظيم. وروي أن عيسى عليه السلام الى وروي ان عليه السلام انما تكلم في طفولته بهذه الايه ثم عاد تحت حتى ما عاقل في تلك، وهو كما ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامه. ولم ينقل أنه دام نطقه ولا أنه كان يصلي وهو ابن يوم أو شهر، ولو كان يدوم نطقه وتسبيحه صغر من وهذا كله ما يدل على فساد القول الأول ويصرح بجهالة قائله، ويدل أيضا على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود والنصارى، والدليل على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تحد، وإنما صح براءتها من بي ولا لي. نعم. بكلامه في المهد بي. ودلت هذه الآية على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السالفة والقرون الخالية الماضية، فهو مما يثبت حكمه ولم ينسخ في شريعة أمره. صح. وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع، يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب ويأوي حيث جنه الليل لا مسكن له صلى الله عليه وسلم. الرابعة: الإشارة بمنزلة الكلام وتفهم ما يفهم القول. كيف لا وقد أخبر الله تعالى عن مريم فقال: فأشارت إليه وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا: كيف نكلم؟ وقد مضى هذا في آل عمران مستوفى. الخامسة: نعم، كلام لغة. إشارة كلام لغة. نعم صلى الله عليه. لكن مثلا في الطلاق برضو، بس لابد يصرح بالنية بقى. الإشارة في حق الأخرس ماشي، لكن في حق القادر قدر عن نطق نيته ماذا ينوي بهذه الإشارة؟ لو قال لها كده يعني لو أشار ونوى الطلاق طال، لو قال لها كده يعني طالما أنها إشارة مفهوم ينوي لابد أن يصرح أنه أراد كذا. طب ما تكلمش ليه؟ يعني مقدر على النطق بعد كل سنة. بعد كده لما جم يقولوا له: أنت أصبت ولم تطلق. لا، أنا كان قال أنا كان نية الطلاق. طب ما يطلق دلوقتي هو، ما قادر أقول خلاص أنا طلق. أنا بتكلم يعني أنه قادر على الكلام، يعني هو إيه اللي منعه الكلام؟ يعني واحد اللي خاف ما يتكلمش ما يعملش خالص.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى بن مريم فكذلك اعتقدوه لا كما تقول اليهود إنه لغير رشدة وإنه ابن يوسف النجار ولا كما قالت النصارى إنه الإله وابن الإله قوله قول الحق قال الكسائي قول الحق نعت لعيسى أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق وسمي قول الحق كما سمي كلمة الله والحق هو الله عز وجل وقال أبو حاتم المعنى هو قول الحق وقيل التقدير هذا الكلام قول الحق قال ابن عباس يريد هذا كلام عيسى صلى الله عليه وسلم قول الحق ليس بباطل وأضيف القول إلى الحق كما قال وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أي الوعد الصدق أي الوعد الصدق ولدار الآخرة خير أي ولدار الآخرة وقرأ عاصم عبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال أي أقول قولا حقا ولا الدار مش ولا الدار الأخرة ولا دار الأخرة خير أيوة قال أي ولا الدار الأخرة ما نفي ولا الدار ده هو بيفسر الإضافة بنشيل الذي خالص يبقى ولا دار الآخرة خير أي ولا الدار الآخرة وقرأ عاصم بن عبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال أي أقول قولا حقا والعامل معنى الإشارة في ذلك قول قولا حقا مفعول مطلق هو قول الزجاج اللي جاي قرأ عاصم عبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال أي أقول قولا حقا والعامل معنى الإشارة في ذلك مفعول مطلق الذي عمل فيه طيب زي قال الزجاج هو مصدر أي أقول قول الحق لأن ما قبله يدل عليه وفي وقيل مدح وقيل إغراء وقرأ عبد الله قالوا الحق وقرأ الحسن قولوا الحق بضم القاف وكذلك في الأنعام قوله الحق والقول والقال والقول بمعنى واحد والقيل كما كالرهبي يا ريس كالرهبي والرهبي كالرهب كالرهبي والرهب والرهب نعم كالرهب والرهب والرهب نعم الذي من نعت عيسى السلام عليكم فيه يمترون أي يشكون يشكون أمر أي ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القول الحق وقيل يمترون يختلقون ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا أمرنا عن قتادة في قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قال اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم 4 نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع فقال أحدهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية فقالت الثلاثة كذبت ثم قال اثنان كذبت فقال الثلاثة كذبت الطائفة الأولى ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه فقال هو ابن الله 4 نفر يبقى كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه قال هو ابن الله وهم الناس طورية فقال الاثنان كذبت يعني يجيبوا حاجة عدلة ثم قال أحد الاثنين كلهم ثم قال ثم فقال ثم قال أحد الاثنين للآخر قل فيه فقال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم الإسرائيلية ملوك النصارى قال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته وهم المسلمون فكان لكل رجل منهم أتباع

إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم، السلام وهي تحية أهل الجنة. ذكره الترمذي الحكيم وقد مضى في الفاتحة، وقد مضى في الفاتحة في سناده، وقد مضى الكلام في معنى قوله سأستغفر لك ربي، وارتفع السلام بالابتداء، فجاز ذلك مع نكرته لأنه نكرة مخصصة فقرنت المعرفة. قوله تعالى إنه كان بحفية، الحفي المبالغ في البر والإلقاف، يقال حفي به وتحفى إذا بره. وقال الكسائي يقال حافي بحفاوة حفاوة وحفوة. وقال الفراوي إنه كان بحفيا أي عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته. قوله تعالى وأعتزلكم، العزلة المفارقة، وقد تقدم في الكهف بيانها. وقوله عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، إلى أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا وولدا يتقوى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن قومه. ولهذا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي آنسنا وحشته بولد. عن ابن عباس وغيره وقيل عسى يدل على أن العبد لا يقطع بأن يبقى على المعرفة أم لا في المستقبل. إسحاق هذا بعدما بلغ من الكبر عتي، نعم بعدما بلغ 80 صح، ورزق به بعد إسماعيل، أي نعم. فكيف يكون لما اعتزلهم؟ يعني فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، هل تقتضي ال يكون بعده مباشرة الولاء؟ يعني الولاء تقتضيش الموالاة. وقيل دعا لأبيه بالهداية، فعسى شك لأنه كان لا يدري هل يستجاب له فيه أم لا، والأول أظهر. وقوله وجعلنا لهم لسانا صدق عليا، أي أثنينا عليهم ثناء حسنا، لأن جميع الملل تحسن الثناء عليهم، واللسان يذكر ويؤنث. وقد تقدم قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. ذكر وأنث ليه؟ نعم ذكر وأنث ليه؟ ذكر عضو ومضغة. سن الله عليكم. قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قوله تعالى واذكر في الكتاب موسى، يقر عليهم من القرآن قصة موسى إنه كان مخلصا في عبادته غير مرائي. وقرأ أهل الكوفة بفتح اللام أي أخلصناه فجعلناه مختارا. وناديناه أي كلمناه ليلة الجمعة من جانب الطور الأيمن أي يمين موسى أو أي يمين موسى. وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر. قاله الطبري وغيره فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. وقربناه نجيا نصب على الحال أي كلمناه من غير وحي. وقيل أدنيناه لتقريب المنزلة حتى كلمناه. وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى عز وجل وقربناه نجيا أدنيا حتى سمع صرير الأقلام. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وذلك حين سأل فقال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل اختلف فيه، فقيل وإسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلقوا جلدة رأسه، فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والجمهور أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب بن إبراهيم. وقد قيل إن الذبيح إسحاق، والأول أظهر على ما تقدم وسيأتي في والصافات إن شاء الله تعالى. وخصه الله تعالى بصدق الوعد. الطبري وابن كثير الجمهور على أنه إسماعيل، العكس جمهور أنه إسحاق، جمهور مفسري الجمهور أنه إسماعيل الذبيح أبو العرب. وخصه الله تعالى بصدق الوعد وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء تشريفا له وإكراما كالتلقيب بنحو الحليم والأواه والصديق، ولأنه المشهور المتوصف من خصاله. الثانية صدق الوعد محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف مذموم، وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم بيانه في براءة. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام فوصفه بصدق الوعد واختلف في ذلك، فقيل إنه وعد من نفسه إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا في قول من يرى أنه الذبيح. وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه ليلة. نعم، فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه ليلة فلما كان في اليوم الآخر فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له ما زلت هنا في انتظارك منذ أمس. وقيل انتظره 3 أيام، وقد فعل مثله نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثه، ذكره النقاش وخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن أبي الحمساء أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشي انتظره إسماعيل 22 يوما، ذكره الماوردي وفي كتاب ابن سلام. نعم، يحيى ابن سلام بصري، ده ابن سلام البصري تنجري، لعله قاسم سلام في لا التفسير، تفسير يحيى بن سلام اللي هو ابن ابي زمان اختصره. طبعا طفن تنجري مسند موجود، وذكره مجلدين الى سورة التوبة، الى سورة هم هنا مجلدين دار الكتب العلمية تحقيق عند شلبي. وذكر الزمخشري عن ابن عباس انه وعد صاحبا له ان ينتظره في مكان فانتظره 1 سنة. وذكره القشيري قال فلم يبرح من مكانه 1 سنة حتى اتاه جبريل عليه السلام فقال ان التاجر الذي سالك ان تقعد له حتى يعود هو ابليس فلا تقعد ولا كرامة له، وهذا بعيد ولا يصح. وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به، وهذا قول صحيح والذي يقتضيه ظاهر الآية والله أعلم. الثالثة من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم العدة دين، وفي الأثر وأي المؤمن دين واجب، وأي وعد يعني، وفي الأثر وأي المؤمن واجب أي في أخلاق المؤمنين. وإنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء، فلذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة ولا يقضى به. والعرب تمتدح بالوفاء وتذم بالخلف والغدر، وكذلك سائر الأمم. ولقد أحسن القائل متى ما يقل حر لصاحب حاجة نعم يقضيها، والحر للوأي ضامنه. الله، ممكن فهم بس المسألة لفادي النبي. العدة دين صار واجبا عليه أن يفي به، يقول ليس بواجب، إنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء ما كان ليضرب به مع الغرباء. تفسير أبو عبيد القاسم، يعني هو وعد إنسانا بمال. نعم، تفسير أبو عبيد القاسم بن سلام ده جمع تجميع. هو بيقولش على أبو عبيد بن سلام أصلا، وبقول عليه أبو عبيد، وأحيانا يجيب القاسم بن سلام. أنا أبو عبيد أنا أقصد ما بيقولش عليه ابن سلام القرطبي يعني. أبو عبيد